بسم الله الرحمن الرحيم. أن تقيموا قوما Thank you.

كتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم. وبعد ايها الاخوة المؤمنون، فقد استمعنا الى هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا القارئ شيخ الشحات محمد انور لما تيسر من سورة الحجرات في مستهل نقلنا لهذا الاحتفال الديني الكبير.